بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث الإجماع. انتهينا في اللقاء السابق من بيان معنى الإجماع وحكمه ودليل مشروعيته وحجيته، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك مسائل. قال: ثم فيه مسائل، وهذه المسائل متعلقة ببعض أحكامه وشروطه، وسنرى ماذا أورد الشيخ في هذه المسائل على عادة الأصوليين. قال رحمه الله تعالى: الأولى المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد كالصبيان والمجانين قطعا، وكذا العامي المكلف على الأكثر خلافا للقاضي أبي بكر لتناول الأمة والمؤمنين له، وجواز أن العصمة للكل المجموع. هذه مسألة تتعلق بحقيقة الإجماع وبشروط الإجماع أو بشروط أهل الإجماع. من هو المعتبر إجماع قوله في الإجماع؟ حتى إذا كان إذا خالف لا ينعقد الإجماع بمخالفته عند مخالفته. نحن هناك في أول مراحل الإجماع عرفنا الإجماع بماذا؟ لأنه اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، اتفاق مجتهدي العصر. فهذا التعريف الذي ذكره الشيخ بناء على اختياره واختيار مذهب الجمهور الصحيح، هو أن المعتبر في الإجماع هو قول المجتهدين. نعم. إيه؟ ليش ما يدخل يعني الشرعية وغيرها؟ لكن أقول هذا منتقد التعريف، منتقد هذا التعريف. هو يقول إن المعلوم المعروف أنه المقصود به في أمر من أمور الشرع، يعني معروف ضرورة أو من واقع أن نحن نتكلم في المسائل الشرعية، لكن الأولى التوضيح. نعم. فتعريف الشيخ أوضح، وهو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. وعرفنا بأن من يعني يخرج بهذا القيد قول اتفاق مجتهدي العصر يخرج به غير المجتهدين، غير المجتهدين. وبالتأكيد الصبيان والمجانين لا يدخلون أصلا لأنهم ليس مكلفين، إنما الخلاف في المكلف العامي أو غير المجتهد هل يدخلوا أو لا. إيش معنى دخوله؟ قال: المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد، يعني إذا خالف أو هل المشترط في الإجماع أن يكون الاتفاق من جميع المكلفين أو لا يشترط ذلك بل خاص بالمجتهدين؟ هذه مسألة خلافية. أما الصبيان والمجانين فلا خلاف بأنه لا عبرة الكلام لأنهم غير مكلفين أصلا. فالكلام في الخلاف في العامي المكلف. من هو العامي أولا؟ هذا اصطلاح عند أهل العلم. العامي منسوب إلى العامة، يعني الأكثر من الناس. لكن ذاك معنى عام، معنى العام يعني العامي نسبة إلى من؟ إلى عام أو إلى العامة. وعامة الناس أو عامة الخلق أو عامة الشيء أكثر. فهذا يعني العامي نسبة إلى العامة. كيف؟ قال: لأن أكثر الناس ليسوا بالمجتهدين، أكثر الناس ليسوا بمجتهدين يسميه عامة. فإذا من ليس بمجتهد يدخل في اسم العامة. العامي هؤلاء الذين يدخلون في العامة، منهم من لا عبرة بكلام بقوله في الاجتهاد في الإجماع اتفاقا، وهو من ليسوا بمكلفين كالصبيان والمجاني اتفاقا. يبقى معك المكلف غير المجتهد الذي هو يسمى عامي، يعني عامة، يدخل أو لا يدخل. قال لك: العامي المكلف لا يعتبر قوله بالإجماع على الأكثر أو عند الأكثر، يعني عند جمهور أهل العلم، خلافا للقاضي القاضي أبي بكر بن نباط الدائم. ما منشأ هذا الخلاف؟ منشأ هذا خلاف النظر إلى تعريف أو إلى حجية الإجماع ودليل حجية الإجماع. دليل حجية الإجماع ما هو؟ الآيات والأحاديث التي ذكرناها أو ذكرها الشيخ وأخذناها بالأمس. الآيات الدالة على وجوب اتباع الجماعة والأحاديث الدالة على عصمة هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفسر الوسط بالعدول. يقول هذه يعني الآيات العامة أو الدالة على يعني جانب أو دليل أو وجه في الاستدلال. الوجه الآخر وهو إثبات العصمة لهذه الأمة. إثبات العصمة لهذه الأمة، وإثبات العصمة هو في اجتماعها وفي اجتماعها. فالقاضي أبو بكر الباقلاني يقول: إن العصمة إنما تثبت للأمة باجتماعها، واجتماع الأمة يدخل فيه المكلف سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد. وكذلك لفظ المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، المكلف العام مؤمن ويدخلوا في المؤمنين. وكذلك كنتم خير أمة للناس، الجميع عاميهم وعالمهم. إذن فالآيات الدالة على حجية الإجماع يدخل فيها المكلف سواء كان عالما أو غير عالم. إذن فالدليل على حجية الإجماع يدخل كل مكلف، فلا بد من يعني من موافقته واعتبار فوضى. لكن يا شيخ هذا التعريف ماشي منتقد يعني. ايش هو؟ ولم نوضح ان هذه انعقاد الاجماع هذه يعني يكون في زمن النبي او يعني بعد عصر النبي يعني كده. لا في اي عصر من العصور بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك انه بعد عصر. لم يكن هذا قيد يعني. ها؟ ندخل. ها؟ المقصود انه لا عبرة بدليل بالاجماع الا يعني بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع وإن حصل إجماع واتفاق على أمر من الأمور في عهده صلى الله عليه وسلم فالأصل والحجة فيه هو قوله عليه الصلاة والسلام. نعم هذه ملاحظة طيبة، يعني معناه في التعريف هناك هو لم يذكره لأنه باتفاق بالاتفاق لا حجة أو لا يعني لا عبرة بالإجماع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقوله، وإذا كان قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره فالحجة في ما قاله صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا مش تجد العصر فيجد يدخل فيه يعني عصر عهد النبوة غيره. لا هو يقول الشيخ يقول يعني يدخل فيه عهد رسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ وعهد رسول صلى الله عليه وسلم لا عبرة فيه بالإجماع. ايوه هذا معلوم يعني معلوم فلا يحتاج الى ذكر وان ذكر فهو احوط. نعم نعود الى مسالتنا. فقال القاضي ابو بكر الباقلاني: ان حجية الاجماع انما ثبتت بالدليل بالأدلة الدالة على عصمة الامة وعلى عصمة المؤوفيها ذكر المؤمنين وذكر يعني كنتم خير أمة وهو عام في الجميع، فيدخل فيه جميع المكلفين سواء كانوا علماء مجتهدين أو غير مجتهدين. نعم لأنه قال خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني طبعا لتناول الأمة والمؤمنين له لقوله تعالى: كنتم خير أمة فهو من الأمة، في قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين وهو من المؤمنين، فيقول هذا يشمل العام والعالم فيعتبر قول. كذلك أيضا الدليل الثاني وجه ثاني في دليل حجية الإجماع وهو عصمة الأمة الثابتة بالسنة المطهرة. قال: وجواز أن العصمة للكل المجموع لا لمجموعة من الأمة. العصمة الثابتة للأمة يعني يجوز أن تكون المراد بها أن يكون لكل المجموع وليس للجميع، يعني لكل واحد أو لمجموعة أو لعدد فئة منه، وما دام لكل المجموع فيدخل فيه المكلف. هذا دليل الشيخ الباقلاني، لكنه استدلال ضعيف ومذهب مرجوح، وسنعرف ما سبب وجهانه. الشيخ رحمه الله تعالى يقول لنا يعني استدل المذهب الراجح للمسألة وهو أنه لا عبرة بقول غير العالم غير المجتهد. ما الدليل؟ قال لنا غير مستند إلى دليل فقوله جهل لا يعتبر. يعني قول العام رأي العام الذي ليس بمجتهد مبني على دليل أو ليس مبني على دليل؟ ليس مبني لأنه أصلا ما لا يفهم الدليل. لو كان يفهم الدليل ويعرف الحكم من دليله ما كان عاميا أصبح مجتهدا. إذن فهو إذا كان إذا قال قولا في الأمور الشرعية الأمور الدينية نحن نقول إجماع في أمر ديني. نعم يأتينا بعد قليل في المسألة الثانية أن في كل علم أو في كل حرفة أو كل كذا فيه مجتهدون في هذا العلم وفي هذه الحرفة يعتبر قولهم والباقي غيرهم يعتبر عامة بالنسبة لهم. لكن نحن في أمور الدين أمور الدين من لم يكن يبلغ درجة الاجتهاد الشرعي فيها فهو عامي والعامي يعني الذي لا يعرف الحكم من دليله. فإذا كان لا يعرف الحكم من دليله كيف نأخذ منه قولا؟ قوله غير مستند إلى دليل. وإذا كان غير مستند إلى دليل فلا عبرة فلا عبرة. المسألة واضحة. فيقول الشيخ قول يعني لنا غير مستند إلى دليل يعني قول هذا العامي أو هذا العامي عندما يرى رأيا في الأمور الاجتهادية الأمور الشرعية يكون غير مستند إلى دليل لأنه لا يعرف استنباط الحكم من الدليل غير مستند إلى دليل. فقوله في الحكم الشرعي من غير دليل ماذا يسمى؟ القول بغير دليل جهل قول بجهل بل هو جهل إذا يعني ظن أنه يعرف وهو لا يعرف فهو جهل مركب. قال فقوله جهل لا يعتبر. هذا واحد. اثنان ولأنه يعني العامي المكلف العامي إذا خالف هذه مسألة تلازمية استدلال بإلزام. إذا خالف يعني اجتهد حسب وقعت مسألة من المسائل الحديثة واجتهد فيها أهل العلم وقالوا قولا ثم خالف العامي خالف أحد العامة يعني واحد من العامة كثير أو سيأتي يعني وجه آخر لبيان أنه يعني إذا اشترط اعتبار قول العامة بطل الاجتهاد الإجماع لأنه يتعذر معرفة رأي كل واحد من الناس. لكن هنا في هذه المسألة إذا عرضت مسألة واجتهد فيها المجتهدون العلماء وقالوا قولا ثم جاء بعض العامة وخالف خالف. طيب مخالفة العامين يعني قوله قالوا العلماء المجتهدون قالوا بالجواز هو قال لا هذا بالتحريف أو بالمنع. فننظر إلى قوله قوله هذا جهاء مع قول العلماء هل يؤخذ به أو بقول العلماء؟ ها؟ يعني بنظر نظر عن كونه كإجماع ولا يؤخذ يعني الأحوال لا يخلو الحد من أربعة أحوال. إما أن يؤخذ بقوله ويترك قول العلماء أو يؤخذ بقوله كما قال هنا الشيخ باعتبار يعني أو يؤخذ بالقولين الاثنين يعتبر القولين قوله قول العلماء هذا تنافس. ها؟ أو يلغى القولين يلغى قوله قول العلماء. هذه ثلاثة أحوال وكلها باطلة. يعني لأنه إذا قال العلماء قول وقال هو قولا يخالف فلا يقول الحال من أربعة أحوال. إما أن يؤخذ بقوله أو يحقق بقوله وقول العلماء معا أو يؤخذ بقول قولهم يعني أو يترك قولهم جميعا أو يؤخذ بقول العلماء ويترك قول. هذه أربعة أحوال. ثلاثة أحوال الأولى باطلة لأنه لا يمكن أن يؤخذ بقول العامي الذي لا دليل له ويترك قول العلماء هذا باطل. ولا يمكن أن يؤخذ بقول العلماء وقول العامي في وقت واحد هذا تناقض. ولا يمكن أيضا أن يترك قول العلماء وقول العامي وهذا ترك للحكم. فهذه الأحوال الثلاثة باطلة بالاتفاق. يبقى معنا ماذا؟ القول الرابع وهو أنه يؤخذ بقول العلماء المجتهدين ويترك قول العامي. إذن فلا عبرة بقوله في الإجماع. نعم قال لنا نعم ولأنه إذا خالف فاعتبار القولين يعني قوله وقول العلماء وإلغاؤهما يعني وإلغاء القولين قوله وقول العلماء وتقديم قوله يعني العامي على قول العلماء هذه الثلاثة باطلة باطل. قال فتعين الرابع لأنه ما في احتمال إلا هذا. هذه ثلاثة أربع احتمالات ثلاثة منها باطلة والرابع هو الصحيح. نعم قال هذا هو الدليل. يعني دليل من وجهين. الوجه الأول أن العامي لا يستند إلى دليل فلا عبرة بقوله لا يستند إلى دليل لأنه جهل والجهل لا عبرة به. والثاني أنه إذا قال فلا بد من واحد من أربعة أحوال وثلاثة منها باطلة، والرابع هو الذي يجب الأخذ فيه وهو ترك قوله والأخذ بقول العلماء، إذا فلا عبرة بقوله. يبقى ما كيف يجاب على دليل أبي بكر الباطلاني الذي يقول حجية الإجماع ثبتت بدليل يدخل فيه العامي، أنه يقول كنت خير أمة وهو من الأمة، ويقول ويتبع غير سبيل المؤمنين والعامي من المؤمنين، فكيف تخرجونهم وقد قام دليل الحجية على دخولهم؟ قال الشيخ وخص من الأمة بدليل. يقول هو نعم نحن نسلم أنه داخل في عموم قوله كنت خير أمة، وداخل في عموم قوله المؤمنين، لكنه خص بدليل. وما هو الدليل؟ الدليل هو أن قوله لا يعتبر لعدم معرفته بالدليل الشرعي، فهو بالجهل، فقوله بدون دليل جهل فلا عبرة به، مثل ما خص الصبي والمجنون بالدليل. الصبي والمجنون يدخل في مسمى الأمة أو لا؟ يدخل في مسمى الأمة ويدخل في مسمى المؤمنين، ما دام داخل في مسمى الأمة وفي مسمى المؤمنين، ومع ذلك بالاتفاق أخرج الصبي والمجنون ولا يعتبر قوله في الإجماع بدليل، بدليل أنه غير مكلف، وهذا أخرج بدليل أنه أن قوله جهل وليس بعلم. لا أبدا، هذا نقلي وهذا أيضا عقلي، أسمه نقلي، لأن العامي هل يجوز شرعا أن يقبل قوله؟ يقبل شرعا، ما الدليل قوله؟ جهل، وجهل، لأنه قوله جهل، والجهل لا يؤخذ به، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم الحديث فيه أنه ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا ويستبتون فيفتون بهذا العلم في الظنوب، والحديث هناك في القضاء، يعني إلى آخره، إلى آخر ما ورد من النصوص الشرعية الدالة على تحريم بل إنكار الإنكار الإنكار الشديد والتحذير من أن يقول الإنسان في شرع الله بغير علم، تبقوا ما ليس لك به علم، وسبحانه وتعالى هناك جعل الجهل والحكم بالجهل واتبه مع الشرك. هناك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في ولا تبقوا ما ليس لك به علم إن السمع وبصر وفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والآية الأخرى هناك نعم وأن تقول على الله ما لا تعلم وأن تقول على الله في آخر الآية نفسها نعم. فالعلم أو الحكم بالجهل من غير دليل ممنوع شرعا بالدليل الشرعي وليس بالعقل، فهذا أخرج بالدليل على أن القول بغير علم لا يجوز اعتبار، لا يجوز النظر إليه ولا الاعتماد عليه ولا اعتباره بالدليل الشرعي فأخرج، كما لا يجوز الاعتماد على قول الصبي والمجنون لأنه غير مكلف. الصبي والمجنون غير مكلف بدلالة العقل والشرع، دلالة العقل والشرع، إذن فتتغافل دليل الشرع والعقل. نعم قال لك ويعتبر في نعم انتهت المسألة، يعني دلالة الباقلاني بأنه داخل في الأمة فكيف يخرج منها؟ قال لك تدخل في الأمة نعم في عمومه، لكن أخرج بالدليل كما أخرج الصبي والمجنون. نعم ثم أشار إلى مسألة لها علاقة بهذه، وهي ما المراد ب يعني نحن في كلامنا هذا المراد بالإجماع إجماع في إيش؟ على أمر ديني، والمعتبر العلماء المجتهدون في إيش؟ في الشرع، فلا عبرة بالمجتهدين في علم الهندسة ولا في علم الطب ولا في علم الكيمياء ولا في كذا إلى آخره، لا عبرة به لأنه مهما وصل من العلم في تخصصه فهو بالنسبة للعلم الشرعي إيش؟ عام. والمجتهد بالعلم الشرعي في الأمور الدينية بالنسبة للعلوم الأخرى هو عام، يعني نحن قلنا إيش العام بالنسبة إلى العام هو الأكثر، فالأكثر من الناس لا يعرفون الطب فهم عامة في علم الطب، ولا يعرفون الحساب فهم عامة في علم الحساب ولا كذا إلى آخره، فالعام بالنسبة إلى العام الأكثر. نعم في اصطلاح الفقهاء وهذا اصطلاح معروف صحيح أن العامي غير مجتهد، يعني غير العالم في أمور الشرع، لكن أيضا كمصطلح عام العامي في فن أو في علم هو من ليس من أهله من هذه الاختصاص. فقال هنا تبعا للمسألة الأصل قال ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله إذ غيرهم بالإضافة إليهم ماذا يكونون عامة، إذ غير أهل الاختصاص في أي علم من العلوم يعتبرون عامة، يعني يعتبر عامة، وهذا قول صحيح معلوم بالحس والتجربة والعقل. نعم يندرج ويدخل فيه أو تأتي مسألة أخرى في موضوعنا، موضوع الإجماع ما يتعلق به مع الشرع. قال أما الأصولي غير الفروعي وعكسه والنحوي في مسألة مبناها على النحو فقط ففي اعتبار قولهم اختلاف في تجزئ الاجتهاد. نحن الآن في المسألة التي قبلنا هذه الصغيرة الأخيرة الملحقة، قال ويعتبر إجماع كل فن، ها في إجماع كل فن قول واحد. طيب عندك العلوم الشرعية، العلوم الشرعية، العلوم الشرعية هي أنواع أو فنون يجمعها علم شرعي، لكن هناك علم فقهي، هناك علم الأصول، هناك علم الحديث، هناك علم التفسير، وهكذا مجموعها هذه تكون يعني تخرج أو تكون ملكة الاجتهاد. يعني من كان عالما بالتفسير وبالحديث وبالفقه وبالأصول يعني لديه يعني أسس هذا العلم وكذا، فلا شك أنه هو الذي اكتمل يعني شروط الاجتهاد المطلق، يعني إذا كان عالما بهذه العلوم وصل فيها إلى درجة أن يعني كان من أهلها جميعا منسوب إلى نسب هذا التفسير فهو منهم أو هذا الحديث فهو منهم، لكن تخصص في يعني وصار يعني متعمقا في جانب اللغة العربية والنحو فقط، يعني ليس له علاقة قوية بالفقه، فهو عامي في الفقه ومجتهد في النحو. هو النحو المجتهد، ما يأتي واحد من الفقهاء ويقول له أنا رأيي يخالفك، لا، لأن هذا يعني يقدم رأي على رأي، يقدم رأي النحو على رأي الفقيه في مسألة النحو. وكذلك قال عندنا مسألة أقرب وهي الأصول والفقه، أصول علم الأصول وعلم الفقه. الفقه المصطلح الشرعي أو عند الفقهاء الفقه هو ماذا؟ هو العلم بالأحكام الشرعية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، إن أتيت على معناه الخاص فهو الفقه بالعناء العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفسير، ولهذا وهذا هو الاسم الحقيقي للفقيه. الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلي، لكنه قد اصطلح اصطلاحا عام من هذا وجعل واسند او اضيف اسم الفقيه لمن يحفظ الفروع وينقلها نقلا عن الائمه من كتب المذاهب يحفظه، فياتيك مثلا تجده في مذهب مالك يحفظ ماذا؟ ما هو مثل مالك مختصر خليفه، مذهب ابي حنيفه القدوري، مذهب الشافعي روضه الطالبي، ولا يعني هذا يحفظها ويحفظ مسائل، لكنه لا يدرك أدلتها ولا يعني أيها يعني أخذها من أدلتها، فهذا حافظ ناقل إذا لف كذا أو كذا خلاص كذا، الموضوع مجرد أنه ناقل حافظ مثل الكتاب نسخة من كتاب. هذا معنى الفقيه الذي فيه الذي قال لك الأصولي غير الفروعي وعكسه، عكسه يعني الفروعي، هذا الفروع الذي يحفظ الفروع وليس لديه معرفة بالنظر في الأصول، وكذلك عكسه هو الأصولي غير الفروعي، يعني الذي هو متبحر ومتعمق في علم الأصول خاصة وليس له علاقة ب لا بحفظ الفروع ولا بكيفية ولا باستنباط، لا إنما يعرف قواعد الأصول وكيف ترتيب الأدلة وما هي أنواع الأدلة وكان إلى يعني متعمق في هذا العلم الذي نحن فيه الآن، لكن ليس له علاقة قوية بمسائل الفقه لا استنباطا ولا حفظا. قال هذا الأصولي غير الفروعي وعكسه يعني الفروعي غير الأصولي، وكذلك النحوي المتبحر في علم النحو أو في علم اللغة، لكن هو يعني أكثر ما يكون في دلالة المعنى وكذلك اللغة، النحوي المتبحر في علم النحو إذا كان المسألة لها علاقة، المسألة الشرعية لها علاقة بالنحو دلالة النحو يعني في النحوية اللغوية وحقيقتها في النحو في اللغة، سواء كان نحوا نحو ماذا ومعرفة ايه اواخر الكلمات يعني عراقي بعربي او بنا، اما اللغوي فهو يعني ايضا في تقسيم، واذا قيل اللغوي فهو اشمل يعني عارف باللغة والتصريف وكذا وبالنحو والصرف وغيره. المقصود النحوي المتبحر في اللغة أو اللغوي المتباحث في اللغة، إذا كان المسألة الشرعية التي هي مجال اجتهاد لها علاقة ب يعني فهمها واستنباطها إنما يؤخذ من نص شرعي، والنص الشرعي إنما يؤخذ يعرف معناه من ماذا؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة اللغة. يقول النحوي الذي له إذا في مسألة لها علاقة أو ما أخذها اللغة، والأصولي وكذلك الفروعي أصولي متخصص متعمق في أصول الفقه وليس له علاقة قوية بالفروع، والفروعي متعمق في حفظ المسائل وليس له معرفة بالأصول. هل يعتبر قوله في الإجماع بحيث إذا خالف لا يعتبر لا ينعقد الإجماع، أو هو كالعامي؟ هذه المسألة يا شيخ. نعم. ها؟ أشبه كما قال الشيخ أنه يعتبر النحو والأصولي. هو لا هو الكلام على النحو والأصولي. نعم، هو الفروعي على التعريف الذي ذكرناه وهو مجرد حفظ المسائل، هذا ليس له دخل في الفروع. نعم. قال أما الأصولي غير الفروعي، وعكسه يعني الفروعي الذي يحفظ الفروع وليس له معرفة بالأصول، وكذلك النحوي في مسألة مبناها على النحو فقط، هؤلاء في مثلا. ففي اعتبار قولهم أنه يدخلون أو يختبر قولهم في الإجماع فلا ينعقل إلا بهم، أو لا يدخلون فينعقد بدونهم، قال فيه خلاف مبني على الخلاف في مسألة ستأتينا بعد قليل أو في الدرس الذي بعد هذا، وهي مسألة تجزؤ الاجتهاد. هل يتجزأ الاجتهاد أو لا بد أن يشترط في المجتهد أن يكون عالما بجميع مسائل الأحكام؟ قال لك الأصح في المسألة الأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط. ليه؟ طبعا أولا هذا بناه على مسألة صحة تجزؤ الاجتهاد، فأنا هذا يعني أن الأصح في المسألة أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد. كيف تجزؤ الاجتهاد؟ نذكره باختصار لأنه سيأتينا مثلا. يعني بمعنى أن يكون الإنسان له القدرة على معرفة الحكم الشرعي في باب من أبواب العلم أو في مسألة أيضا مسائلية أو في فرع من فروعه، يجوز يكون هذا. ومثلوا قالوا قد يكون مثلا المسألة في مسائل الفرائض، باب الفرائض ليس له صلة قوية شديدة بحيث أنه لا يعرف أحكامه إلا بمعرفة مثلا كتاب الطهارة والصلاة أو الحج أو نحو ذلك، يعني ليس له على من لا يعمل، يعني ممكن قد لا يعرف أو لا يتعمق بمسائل العبادات من الصلاة والحج وكذا، ولكنه في مسائل الفرائض مجتهد. هذا جائز، يعني جائز عقلا وواقع ممكن. يقول إذا ما دام كذلك إذا فالاجتهاد يتجزأ، ويقول هذا مجتهد في باب الفرائض، أو هذا مجتهد في باب البيوع والمعاملات، وليس مجتهدا في باب كتاب العبادة. إذا فالاجتهاد يتجزأ، وبما أن الاجتهاد يتجزأ يعني يجوز عقلا وقد وقع ويقع شرعا أيضا يعني واقعا، فما دام كذلك ننظر في مسائل يعني في حال الأصولي الذي يعرف كيفية استنباط المسائل من أدلتها، وفي حال النحوي الذي يعرف اللغة ودلالاتها، وفي حال الفقيه الذي لا يحسن إلا حفظ المسائل. قال أما الفقيه بمعنى الفقيه الذي لا يحسن إلا حفظ المسائل، هذا لا عبرة بقوله، لأنه مجرد ناقد. العامي مثله يسمع من العالم من أهل العلم قولا فيقول صفة فلان قال مسألة كذا ينقلها، هذا مثله ينقل مسائل ليس له نظر واستنباط فخرجه، وهذا هو الصحيح. يبقى معك الأصول الذي يعرف كيفية يعني يعرف قواعد الأصول. ما إيش معنى قواعد الأصول؟ هي قواعد يعني ما هو الأصول؟ ما هو الأصول؟ هي القواعد التي يتوصل بمعرفتها إلى أو بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فإذا الذي يعرف القواعد كيفية طرق الاستدلال وتقديم وكيف ما الذي يقدم ما الذي يؤخر ما الذي يحصل عند التعارض وما هو الناسخ والمنسوخ وما هو يعني هذا يعني لديه الملكة، لديه الملكة. لكن نعم ليست تلك الملكة لدى العال الأصولي الفقهي. فيقول إذا كان الخلاف في مسألة لا علاقة بتطبيق الأصول على فروعها، يعني ممكن أنه مثلا في مسألة هل الأمر عند الأصوليين ماذا يقولون فيه؟ للوجوب. أمر للوجوب، الأصولي يعرف أن الأمر للوجوب، هذا مسألة لغوية أصولية، وأنه يجوز أن يصرف عن الوجوب إلى الند لقرينة، يعرفها الأصولي. ثم جاء الخلاف في مسألة ورد فيها أمر من الشارع، فجاءت الأصولي وقال أنا لا أحفظ فروع متنوعة وكذا، لكن هذه المسألة فيها هذا النص، والنص أمر، والأمر للوجوب، ولم يقم دليل يصرفه عن الوجوب، إذن فمسألة هذا واجب، أقول له نسلم، وافق أو قال نسلم. كذلك النحوي، إذا في مسألة نحوية ليس له علاقة قوية به، هو أولا يكفي كثيرا أن يكون نحويا مسلما، وليس له علاقة أو معرفة بشكل عام بفقه لكن ليس يعني يكون هذا حاصلا وكثيرا في يعني بمعنى انه ليس متعمقا ولا ذا اهتمام كبير لمسائل الفرع والفروع والاصول مع تعمقه بالنحو يحصل. فلو كانت مساله في يعني منشأ الخلاف فيها دلاله نحوية ذكر بعض اهل العلم امثله. فمثلا الخلاف هي مساله فامسحوا برؤوسكم هل الباء في برؤوسكم لايش؟ للتبعيض او للالحاق؟ هذا مثلا هذا معنى النحوي لغوي حقيقه هذا لغوي ولا نحوي؟ ها هذا النحوي هو يتسدد لغوي كما قلنا. فالباء هنا فامسحوا برؤوسكم الفقهاء اختلفوا في ان يمسح جميع الراس او يمسح بعض الراس بناء من ضمن اختلافه حقيقة ليس يعني هناك أدلة أخرى فعل رسول صلى الله عليه وسلم لكن من ضمن الأدلة التي استدلوا وقلبوا فيها هذه الدلالة هل الباء في قوله برؤوسكم للإلصاق أو للتبعيض؟ الذي يقول للتبعيض يقول يجزي بعض الرأس لأنه يعني برؤوسكم فإذا مسح على بعض الرأس خلاص أصدق أنه مسح برأسه والذي يقول للإلصاق لابد أن يكون برأسكم. هذا ممكن يكون للنحو فيه مجال يقول الباء وأنا أرجح أن الباء للإلصاق لأن أجز مصيبة قال فيها كذا وفلان قال فيها كذا ويبدأ بنقل كلام أهل اللغة في هذه المسألة فيقول بناء على جواز تجزؤ الاجتهاد وأن النحوي قد يكون في مسألة اللغوي له لها علاقة باللغة فيجوز فيعتبر قوله في هذه المسألة وليس في جميع المسائل وكذلك الأصولي إذا كان في مسألة لها علاقة بتطبيق القواعد الأصولية على قواعد الفرعية أو مسائل الفرعية يجوز. قال والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل. أما النحوي فبالمسألة النحوية فقط وأما الأصولي فيظهر أنه بشكل عام لأن الأصولي المتعمق بأصول الفقه هو عارف بكيفية طرائق الاستدلال. نعم ينقصه جمع الأدلة وعنده الآلة والوسيلة لكن ينقصه جمع يعني ليس لديه علم بالأدلة بأحاديث الأحكام وآيات الأحكام من حيث هي تفاصيلها يعني مجموعها ولكن يعرف أنه إذا عرضت عليه آية أو حديث أو عرض آية وحديث أو دليلان مختلفان عرف كيف يستدل بهذا ويقدم هذا ويأخر هذا. أهم مسألة هذه مسألة مفترضة في من حاله كذلك. أما من يستطيع أو لديه إلمام بأحاديث الأحكام وآيات الأحكام وبالإضافة إلى قواعد الأصول هذا حقق الجزء الأكبر من شروط الاجتهاد التي يشتغلها أهل العلم. نعم من نسبة لهذا التعريف إنه كنا بأن الفقيه كما تبقى من الضالي الذي يحوي جميع الأدلة التفصيلية أصول الفقيه يعرف الأدلة التفصيلية بناء على معرفته بالأدلة الإجمالية الأصولية وأنا بناء هذا ما أظن بأن الفقيه إنسان يكون قبل أن يصبح فقيه لابد أن يكون أصوليا أليس كذلك؟ أقول كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيه. نعم هذا بيان قولك ما هذا؟ نعم نحن قلنا أنا قلت الآن أن تعريف الفقيه من هو التعريف الحقيقي للفقيه بمعنى الشرعي اللغوي المتفق على الشرعي واللغوي الفقيه هو من؟ هو من يعرف أو العالم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيل والفقه لغة الفهم واصطلاحا شرعيا أصوليا هو الإيش؟ العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية الفرعية من أدلتها التفصيلية هذا معناه. لكن ليس هذا هو الفقيه المختلف هذا إذا هذا الفقيه هذا المتون هذا الفقيه بهذا المعنى هذا هو المجتهد الفقيه بهذا المعنى هو المجتهد. لكن المقصود الذي فيه خلاف والذي استبعده الشيخ والذي يحفظ الفروع فقط. نعم قال الشيخ وفي ولا عبرة بقول نعم انتهى من المسألة الأولى ولا عبرة نعم صحيح هذا صحيح صحيح قول جمهور أهل العلم بل أهل العلم أن الردود تغسل يغسل تغسل وقال وأرجلكم ما قالوا أرجلكم الآية سبحانه وتعالى يقول هذا ورد في قراءة الآية فاغسلوا ايش وجوهكم وأيديكم، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم، ما قالوا أرجلكم، وهو معذوفة على الغسل على المغسولين على المغسولات، ولهذا وجب غسل. نعم. قال الشيخ ولا عبرة، لا ذكر بعد هذا ولا عبرة، نعم بقول كافر متأول أو غيره. إيه ما قوله في هذه ونسأل، نعم هو الآن رجح وقال إن هل يعتبر قول الرسولي أو لا يعتبر قول النحو مثلا نحوية التي لها علاقة بالنحو أو لا، هو رجح أنه العبرة قول، يعني يعتبر قول الرسولي لأنه قادر على الاستدلال والاستنباط، وكذلك النحو في المسألة التي لها علاقة بالنحو هو غيره يخالف، وقال والمسألة هو فسر وفصل في الشرح، لكن هذا مختصر يعني أن هذه المسألة اجتهادية، هو رجح وترجيحه ظاهر ولعله هو الأصح إن شاء الله تعالى. ليه؟ لأن المقصود بالذي يعتبر قوله هو أن لديه الدليل أو لديه القدرة على معرفة الحكم من الدليل، والأصولي في مسألة الأصولي لديه القدرة على معرفة الحكم من دليله، والنحوي في مسألة النحوية لديه القدرة على معرفة هذه المسألة من هذا الدليل المعروف، فما دام كذلك إذن فكيف يلغى قوله؟ فقوله في هذه المسألة قول صادر عن دليل، ليس مثل قول العامي الذي لا دليل له فيعتبر قوله. نعم. والمخالف يقول المعتبر أن يكون مجتهدا عالما بالأدلة، عارفا بال يعني كيفية الاستنباط وما يجب العلم به من اللغة إلى آخره، فهذا لا يتوفر لا في الأصول المحض ولا في النحوي المحض الذي ليس له العلم به أدلة الشرع، فلا عبرة لقوله، فهو كالعامي. المخالف يقول هذا، لكن كما قلنا الأظهر قول الشيخ، والشيخ من باب التأدب ومن باب أيضا يعني التحفظ في عدم الجزم برأي أو بخطأ المخالف، يقول لك أنا قلت هذا ورجحته، والمسألة اجتهادية لأن بعض العلم قال قولا فيقول. نعم. لا هي مبنية على شيئين، حتى على مسألة الجزم لا أي بس لا قد يكون هي مبنية على مسألة الجزء والاجتهاد من بها، ومبنية لا ولها يعني ملحق آخر، وهو أنه قد لا يكون ذا معرفة بشيء من علم الفقه إلا في هذه المسألة، خاصة إذا كان نحويا يعني جزء الاجتهاد ماذا يعني لا هو مثلا سيد الاجتهاد سيأتينا تفصيلها، ولكن يعني هناك قاعدة أو يعني شرط عام لا بد من توفره في من ينظر في مسائل الشرع، لا بد منه، ثم يأتي الاختلاف في بلوغ درجة الاجتهاد في جميع الأحكام بحيث أنه يعتبر قول الخلفة أيوة أو يكون في بعض. طيب. أي نعم هذا، فمثلا الشرط العام للنظر في المسائل الشرعية أن يكون ذا فطنة وفهم وتدبر لمسائل الشرع، وأن يكون أيضا على علم ولو بشكل عام بأنواع الأدلة وصفاتها، وأن يكون لديه قدر من الأدلة التفصيلية، قدر معين من الأدلة التفصيلية، ثم بعد ذلك يأتي التعمق في مسألة من المسائل قد يكون هو متعمقا فيها كباب الفرائض مثلا، ولا يحسن غيره كما يحسنه هو، فنقول قوله معتبر في هذا، أما الجانب الثاني فهو ضعيف فيه، يعني لم يجمع أدلته، لم يستوفي النظر فيما سأفيد في قالوا من شروط الاجتهاد معرفة مسائل الإجماع والاختلاف، وهذا لا يعرف مسائل الإجماع والاختلاف، ربما يعرف مسائل الإجماع والاختلاف في باب الفرائض ولا يعرفه في غيره، وهكذا هناك شروط لابد من توافرها مع القول بتجزئ الاجتهاد. قال الشيخ ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره، ولا عبرة بقول كافر، قال نحن هنا نجي إلى تعريف الاجتهاد، ما هو اجتهاده؟ هو الإجماع، هو إيش؟ اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا خرج به غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالكافر المعاند الخارج عن الملة، يعني سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، فلا عبرة بقوله، لأنه أولا ليس من أهل هذا الدين ولا يؤمن عليه، وإن كان يدعي أنه عالم بأدلة وقواعد، حتى لو علمها أو دعي هو غير مأمون، لأنه غير مأمون أصلا على العقيدة والدين، فكيف يقدر قوله بالاتفاق؟ يبقى لا عبرة بقول كافر، هذا الكافر المعاني، يبقى الكافر المتأول، يعني داخل أو هو من أمة الإسلام، يعني يشهد أن لا إله إلا الله الظاهر وأن محمد رسول الله، ولكنه اعتقد اعتقادا مكفرا، اعتقد اعتقادا مكفرا. قال هذا فيه خلاف المتأول، يعني بالنسبة للكافر المعاند لا خلاف فيه، بالنسبة للمتأول الجمهور على أنه لا عبرة فيه. وأشار إلى المذهب الثاني قال وقيل المتأول كالكافر عند من يكفره دون غيره. طبعا المتأول الكافر ببدعة، كافر ببدعة، وما يكون يعني ما يحكم بكفره إلا ببدعة اعتقادية. أما المعاصي الأخرى العملية فهذه تفسق ولا تفسق، يعني تفسق ولا تفسق، يعني أكبر الكبائر التي وردت في الأحاديث الصحيحة الزنا وقتل النفس وقتل صنف الغافلات المؤمنات إلى آخره، هذه معاصي حسية فعلية عملية لا يخرج فاعلها عن دائرة الإسلام، لكنه عاصي وسيأتينا أن الفاسق يعني الفاسق هو العاصي، سيأتي الكلام عليه. إنما الكلام على من ابتدع بدعة بتأويل، هذه البدع قسمها العلم إلى نوعين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فمن بدعة مكفرة إذا ابتدع بدعة، والبدعة المكفرة اختلف فيها العلم، منهم من قال هذه مكفرة ومنهم من قال أنها ليست مكفرة. فالشيخ يقول من حكم بكفره بسبب بدعته هل يعتبر قوله بمسائل الفروع أو لا؟ لاحظ الكفر بسبب البدعة في مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد، والمسائل الاجتهادية التي فيها الإجماع وعدم غير الإجماع، يعني يحصل فيها إجماع وغير إجماع، يعني لا يحصل فيها مسائل الفروع الأحكام، هذا حلال وهذا حرام، فقد يكون مبتدعا بدعة مكفرة لكن لا أثر لهذه البدعة في معرفته للحكم الشرعي في المسائل الفرعية. خلاصة أن من قال إن من ابتدع بدعة مكفرة لا يعتبر قول لأنه يلحق بالكافر المعاني، ومنهم من قال ما دام داخل تحت يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن حكم بكفره بسبب بدعته فهذا قوله في مسائل الدين، إذا كان عدلا صادقا في بدعته مع بدعته، لكن عدل يعني يتحرى الصدق وصادقا يتحرى الصدق وعدلا لا يعني يخل بمروءته يحافظ على المروءة، وكثير من يعني من المبتدعة يعني كذلك، يعني كثير منهم ايضا يظهر فيه مثل اعمال الصالحين والصدق في المعامله وفي القول وعدم والمحافظه على المروءه مع وجود البدعه التي تكفره عند اهل السنه. يقول هذه البدعه مع انها مكفره عند من يرى انها مكفره او مع انها بدعه بالاتفاق ولا يجوز له ان يعني يعتقدها انه هو متأول فيها، مع ذلك لا تخل بإدراكه وفهمه للحكم الشرعي في المسألة الفرعية. يقول يعتبر، وبعضهم قال لا، ما دام مبتدعا بدعة مكفرة يلحق بالكافر المعاند. والشيخ يعني ذكر تفصيلا وقال الذي يكفره يلحقه بالكافر المعاند، والذي لا يكفره يأخذ بقوله. نعم. قال وفي الفاز نعم، وقيل المتأول كالكافر عند المكفر، يعني عند الذي يعتقد تكفيره دون غيره دون غيره. نعم. قال وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي، يعني القاضي أبي يعلى، إذ ليس عدلا وصفا، والإثبات عند أبي الخطاب إذ هو من الأمة. الكافر ببدعة عرفنا، بعضهم يقول خلق ما دام ابتدع بدعة مكفرة فلا عبرة بقوله. نأخذ مثال يعني بدعة الخوارج الذين كفروا المسلمين، ورسول صلى الله عليه وسلم قال من كفر كافرا مؤمنا فإيش فأتباع به، فكفروا في رواية فأتباع به أحدهم أو من قال لأخيه كافر، يعني هل يعتبر قولهم في مسائل الفروع أو لا؟ هذه واحدة. كذلك المعتزلة يعني هل يعتبر قول في مسائل الفروع أو لا؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم. إنما المسألة الثانية في الفاسق من ممن يعني ليس له رأي في الاعتقاد، يعني رأي مخالف في الاعتقاد، لكن فاسق بمعصية باعتقاد، يعني اعتقد عقيدة ليست مكفرة ولكنها مفسرة، أو فعل فعلا معصية ليست معصية من المعاصي الحسية الفعلية، ما حكمه؟ وهو عالم مجتهد، وهو مجتهد عالم مجتهد، لكنه يعني تحصل ارتكب كبيرة من الكبائر أو شيء معصية من المعاصي المفسقة، يعني غير الكذب، غير استحلال الكذب، استحلال الكذب على عبرة القول. قال فما حكمه في هذا الحال؟ هل يعتبر قوله فلا ينعقد الإجماع إلا إذا قال هذه المسألة إذا وافق أو لا؟ يقول وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي، القاضي يقول لا عبرة بقوله. هذا أبي يعلى يقول لا، يعني يحصل الإجماع بدون هذا ولو كان عالما مجتهدا في أقصى درجات العلم. ليش؟ قال لك لأنه ليس عدلا، ليس عدلا، لأن حجية الإجماع قالت وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا الفاسق ليس بعد فيخرج، وكذلك ليس وسطا يعني ليس عدلا، فيخرج من دليل حجية الإجماع لأنه لم يتوفر فيه شرط العدل والعدالة التي بشرطه. أبو الخطاب يقول يعتبر قوله وإن كان فاسقا، لكن يعتبر قوله فلا ينعقد الإجماع بدونه في مسائل الفروع لأنه داخل في مسمى الأمة. الشيخ ذكر مذهبا وسطا، قال وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون حق غيره، أي يكون الإجماع الذي انعقد به يعني وافق هو معهم يكون حجة عليه دون غيره، دون لا يكون حجة على غيره، لأنه لا يكون حجة في إجماع إلا بوجوده، وقوله هو ليس بحجة على غيره، فهو يقول حجة عليه دون غيره. بمعنى إذا اتفق مع سائر العلماء على على تحريم شيء ثم بدا له انعقد الإجماع به، ثم بدا له أن هذا الذي اتفق مع غيره من العلماء على تحريمه لا هو أصبح مباحا، يعني بدليل ومجتهد فرأى أنه مباح، يقول لا ليس له أن يزجع عن ذلك الإجماع، لأنه قد وافق أهل العلم وأصل عقد إجماع هو معهم على تحريمه فليس له أن يزجع. أما غيره فله أن يجتهد فيخالف ذلك الإجماع لأنه في حق غيره لم ينعقد الإجماع. يظهر أن المسألة مبنية على مسألة ماذا يجب على المجتهد عملا بصرف النظر عن الإجماع ولا المجتهد، ما هي شروط الاجتهاد؟ شروط الاجتهاد أن يكون عارفا بالأدلة الشرعية وكيفية الاستدلال، عارفا باللغة وبآية الأحكام أحاديث الأحكام العام والخاص وكذا إلى آخره. ومن شروط، هناك شروط للعمل وشروط للاجتهاد. هل يشترط في المجتهد ليكون مجتهدا ليؤخذ قوله العدالة أو لا يشترط العدالة؟ قالوا العدالة شرط لقبول قوله، العدالة شرط فيه لقبول قوله، هو يعني جمعت لديه شروط الاجتهاد فوجب عليه الاجتهاد، ثم بعد ذلك قوله الذي يتوصل إليه معرفة الحكم من هذا الدليل من حيث العمل به بالنسبة لغيره ليس لغيره أن يسأله ويأخذ معه. لماذا؟ قال لأنه فاسق غير عدل وهو شاهد على أن حكم الله في مسألة كذا فلا تقبل شهادته. أما بالنسبة له هو فما توصل إليه باجتهاده فيجب عليه الأخذ به، يجب عليه الأخذ به لأنه لا مظنة يعني صفة الفسوق في أن يغير بالنسبة لاجتهاده، وإذا اجتهد وصل من بالطريق ودليل الشرع إلى حكم معين. الخوف منه بسبب فسقه أن ينقل ما ليس بقول صحيح أو ما لا يعتبره صحيح عند غيره، يعني وجود الفسق، فلهذا يمنع لا يجوز استفتاءه. أما بالنسبة له هو بينه وبين ربه فتوفرت لديه آلة الاجتهاد وتوصل إلى أن حكم الله في اعتقاده هو هذا، يجب عليه الأخذ به ولا يجوز له سينبني هذا على في هذه المسألة. هو اجتهد ووصل إلى حكمه ووافق في هذا الحكم الجمهور يعني غيره من العلماء، إذن يلزم به بحق نفسه ولا يلزم غيره بذلك الإجماع، لأنه واحد من المجتهدين خالف وهو هذا الفاسق، لكن مخالفته لم تعتبر من حيث أنه شهادته لا تقبل. وعندئذ كأن هذا الإجماع لم يكن بالنسبة لغيره، أما بالنسبة له فقد وجب عليه فوجب. والمسألة تدعي إلى أنه حقيقة هذا القول يدعي إلى أنه مؤاخذ باجتهاده، مؤاخذ باجتهاده لأنه هو الذي توصل إليه نعم. بنفسه نعم. بقي شيء من الوقت يا شيخ؟ نعم خلاص انتهي عند هذا المسألة، لأنه مسألة أخرى هل يعتبر شرط التوافق أو لا، هذا إذا كان في سؤال أو إذا يعني أنا أتفق بهذا المسألة.